شكرا يا بياني، مستنيتش عليا كتير وانت خدعني. انا من قلبي بقول لك شكرا يا بياني، مستنيتش عليا كتير وانت خدعني. بدعي يا ريتك بعد تكون عايش مرتاح علشان تضحك حالك مظلوم.